الحمد لله رب العالمين. يقول القاعدة العاشرة: قول الجمهور العلماء في مسألة من المسائل لا يعتبر حجة. الحجة إنما هو في الكتاب والسنة والإجماع، وقول الجمهور ليس بإجماع، فلا يعتبر حجة على القول الآخر، ولو كان القائل بالقول الآخر أفراد من العلماء، وإنما يؤخذ بالقول الذي معه الحجة، ويؤيده القواعد الشرعية، ولا عبرة بالكثرة في مقابل الحجة. والسلف الصالح ما كانوا يقدمون قول الأكثر على الأقل، وإنما كانوا يأخذون بالقول الذي معه الحجة. إذن يؤخذ من هذا على ما ذكرنا: ليس بالقول الأكثر حجة. 2، لأن مثلا ابن عباس رضي الله عنه، أبو بكر وعمر أكثر من ابن عباس، 2 و1، صحيح هذا؟ ابن عباس رضي الله عنه، خد بالك، 2 ليس واحد فقط، ليس 2 فقط، وإنما 2، وهناك من تبعهم على ذلك لأنهم أنكروا على ابن عباس، إن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف ذلك، وكان ابن عباس وحده معه النص، ومع ذلك أنكر. 2، ليست الحجة بمسألة الأفضلية، لأن التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. أبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر، وأبو بكر وعمر أفضل من ابن عباس، صحيح؟ هذا في التفضيل المطلق، ولكن لا يستلزم من التفضيل المطلق التفضيل المقيد أن يقدم في كل مسألة من المسائل. لا، تفضيل مطلق نعم، لكن هناك مسائل قد يعلمها من أصاغر الصحابة ولا يعلمها أبو بكر وعمر رضي الله عنه، مفهوم؟ فلا تجعل التفضيل المطلق حجة مطلقة، لأن من يكون قد يكون من أصاغر الصحابة واضح سنا، وأصغرهم فضلا وأقلهم فضلا من يكون عالما بهذه المسألة، واضح؟ 2، 3، ليست التزكية حجة مطلقة، مفهوم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما زكى أبو بكر وزكى عمر، لكن لا يستلزم من التزكية موافقة الدليل مطلقا بدليل ابن عباس. يبقى الأثر ده تأخذ منه فوائد كبيرة جدا، واضح هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام زكى أبو بكر في تزكيات معلومة كتب فيها كتب، وزكى عمر رضي الله عنه في تزكيات معهودة كتب فيها كتب، واضح هذا الكلام؟ ومع ذلك لم يمنع من هذه التزكيات أن يكون الحق مع ابن عباس، مفهوم؟ لذلك حينما أرادوا أن يحتجوا على ابن عباس بالتزكية، واضح؟ قال: إنما أبو بكر وعمر يقولان بخلاف ذلك، رد عليهم ابن عباس بمقابل التزكية نص الرسول، أقول قال رسول الله: التزكية كاشفة عن صحة المنهج لبعض الوقت، وليست عاصمة لصاحبها في كل وقت. التزكية كاشفة لصحة المنهج في وقت، أنا زكيت فلانا بناء على ما بدا لي منه في هذا الوقت، وليست عاصمة لهذا المزكى في كل وقت، صحيح ولا لا؟ كان هناك أناس يراهم النبي عليه الصلاة والسلام اسمهم على عهد النبي أصحابه، بعد موته ارتدوا، صحيح؟ كان هناك أناس تتلمذوا على يد الصحابة ومنهم من صار في الخوارج يقاتل الصحابة. صحيح. عبد الرحمن بن ملجم قد أثنى عليه عمر وكان قاتلا لعلي بن أبي طالب. صحيح ولا لا؟ أثنى عليه عمر، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إني سأذهب إليك رجلا ابني له دارا يعلم الناس فيها القرآن. تزكية من مين؟ من عمر ابن الخطاب. هل كانت تزكية مانعة له كل وقت؟ لا، بل قتل لما أظهر المخالف. وضحت المسألة؟ كل هذه الأمور لا تعارض النصوص الشرعية، لا الأكثرية ولا التفضيل. واضح هذا؟ أبو بكر رضي الله عنه، وأنا شوف بذكر لك أفضل رجل في الأمة، سماه رب العالمين صاحبا لنبيه، وهو الرجل لو أنه سب وحده وأثني على جميع الصحابة لكفر صاحب من سبه. ليه؟ لأنه سماه رب العالمين صاحبا، من قال بأنه ليس بصاحب الرسول كفر ولو أثنى على جميع الصحابة، لأنه تكذيب للقرآن. واضح هذا؟ ومع ذلك من الذي يروي أكثر، أبو هريرة ابن عباس أم أبي بكر؟ من له روايات أكثر؟ أبو هريرة. من له روايات أكثر؟ ابن عباس. لا يستلزم من كثرة الروايات أفضل أن يكون أفضل من أبي بكر، ولا يستلزم من أن أبي بكر أفضل منهم أن يكون عالما بكل مسألة. وضحت المسألة كده؟ ومن هنا تفهم أيضا لا يستلزم من ملازمة الرجل معرفة كل مسائل من مسائل الرجل. يعني مثلا عند التعارض والترجيح، قول للشيخ عبد العزيز الرجحي حفظه الله وقول يخالفه للإمام الفلاني في أن الشيخ ابن باز كان يفعل هذا، فالشيخ عبد العزيز الرجحي يقول مثلا ما كان الإمام ابن باز يفعل هذا. وأنا ضربت مثال ابن باز لأن عبد العزيز الرجحي تتلمز على يديه 20 سنة، لازمه 20 سنة أو 22 سنة. الثاني لا، قال بأن ابن باز كان يفعل هذا وأتى على هذا بدليل. تقدم قول من؟ ها؟ من قال بأن ابن باز كان يفعل هذا وأتى على هذا ببرهان. وما تقدم قول الشيخ عبد العزيز بحجة أنه كان يكثر من ملازمة الشيخ. لا، ليست كثرة الملازمة داعية بأن يكون معه كل معرفة عن صاحبه، بدليل أبي بكر رضي الله عنه روى ابن عباس روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي هريرة روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرويها أبي بكر. واضحين؟ هذه في مسائل مهمة جدا تنفعك في التعارض والترجيح وفي المعاملة. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، أنكروا من الناس من أنكر، قالوا أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر أبو هريرة، يعني أبو هريرة حفظ ما لم يحفظه من؟ الأكابر، وعنده ما ليس عند الأكابر، أكثر أبو هريرة. فأبو هريرة يبين لهم العلة. واضح؟ الذي عندي ما ليس عندهم، إيه هي العلة؟ قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني المهاجرون كان يشغلهم التجارة وكان يشغلهم كذا، فممكن يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام أشياء، لكن أنا ملازم لي عليه الصلاة والسلام، أنا ملازم له، فسمعت ما لم يسمعهم. قال: وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله بشبع بطنه. أنا بس كان يكفيني إيه؟ أبو هريرة بيقول إيه؟ بالشبع بس، يعني آكل بس فقط الشبع ثم ألازم النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يشغلني عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فسمعت إيه؟ ما لم يسمعه. قال رضي الله عنه: ويحضر وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله، بيتكلم عن نفسه، بشبع بطنه، ويحضر ما لم يحضروا. واضح؟ ويحفظ ما لا يحفظون، في رواية وسمع ما لم يسمعون. يبقى الملازم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيعرف أكثر ممن لم يلازمها. واضح؟ لذلك أبو هريرة بيّن العلة في هذا، إن إخواننا المهاجرين إخواننا الأنصار كان يشغلهم الصفق بالأسواق والأموال وإلى آخره، وأنا ألازم النبي عليه الصلاة والسلام فأسمع ما لم يسمع، أحضر ما لم يحضر، أحفظ ما لم يحفظ. فلا تقولوا أكثر أبو هريرة. ابن حزم يقول في الإحكام: ففي هذا أن الواحد قد يكون عنده من السنن ما ليس عند الجماعة، وإذا كان عنده من السنة ما ليس عند غيره فهو المصيب في فتياه بهذا دون غيره، لأن معه السنة. قال: وبينا قبل وبعد أن الغرض إنما هو اتباع القرآن وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا معنى لقول أحد دون ذلك، كثر القائلون به أو قلوا. وهذا باب ينبغي أن يتقى، فقد عظم الضلال به، ونعوذ بالله العظيم من البلادة. من البلادة، البلادة أي الشخص البليد. الشخص البليد هو الذي إن اعتقد شيء وكان هذا الرجل جاهلا كسولا بليدا، إن اعتقد شيء فإنما يمضي عليه ولو بين له. هذا شخص إيه؟ شخص بليد. البلادة في الذهن، بلادة في القلب، بلادة في الجوارح. واضح؟ يسمى رجل بليد. حتى العوام يقولون عن طالب كسلان ها بليد. والبلادة إنما جاءت من الحمار. واضح هذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة عدم فهمه. تحط عليه كتب، تحط عليه صحيح البخاري زي ما تحط عليه حطب، مش هيفهم حاجة. واضح؟ تقول له مش تحط عليه حجرة. واضح؟ تحط عليه مصحف مش هيفهم، هو شايل حاجة وماشي بيها كماذا الحمار يحمل أسفارة، هو مش فهم حاجة، هو يمشي وخلاص. واضح؟ فتسمى هنا إيه؟ تسمى بلادة. واضح؟ لذلك قال: فنعوذ بالله من إيه؟ من البلادة. نقف هنا ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.